السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. أكيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الآن بقي شهر إن شاء الله. أقول بقي شهر. استعينوا بالله والصبر. لكن بقي أسبوع تقريبا على إنهاء ما يتعلق بالنحو. احتمال السبت القادم أو الذي يليه. يكون عندنا الجوازم والنواصب. السبت والأحد. ما هو اللي بعد غد؟ لا الذي يعني الأسبوع القادم إن شاء الله السبت اللي ننهي الغدا نتمم عطف النسق والبدل والمنادى وأتباع المنادى يوم الأحد، ثم يأتي بعده الصرف الممنوع من الصرف، ثم يأتي إعراب الفعل المضارع الجوازم والنواصب، وننتهي من النحو. أي نعم، عشرة أيام بالكثير. والصرف أمره سهل، يعني ما هو صعب، لأنه قواعد وأمثلة، والخلاف فيه وإن كان موجود لكن ليس كالنحو، والعلل الموجودة في الصرف ما هي بعلل، يعني شو ما يكون بخيالات، فليس الكلام فيه يعني مثل النحو. نحو لا، والنحو أهم أساس، والصرف يأتي بعده ثم البيان الذي هو علم البلاغة. لكن لابد الذي يريد أن يكتفي بصرف الألفية يضم معه نظم المقصود ومتن البناء جيد، يعني وكان أخذ اللامية ما في بأس، لكن نظم المقصود أجود مع متن البناء يكون غالب الأبواب موجودة. ثم يمر على الشافية ولو مرور الكرام كذا يعلق المسائل التي لا يحفظها. كل مسألة بالشافية تأتي نثرا أو منظومة في الوافية نظم الشافي النيساري، كل مسألة لا يحفظه لأنه هو حفظ 300 بيت الآن مع نظم المقصود ويعرف متن البناء يأتي بالتكميل. وهذه قضية التكميل مهمة جدا، لأنه مو معقول أنك تحفظ كل متن في فن وتأتي عليه كلها. المحفوظ يبقى محفوظ، يعني المسألة المحفوظة في الألفية لا تعيدها تحفظها في ألفية السيوطي أو غيرها والكافية والإحمرار، لا هذا مضيع وقت. نفس الباب من أول إلى آخر باب إن قاد تحفظه في الألفية وتحفظه في الكافية وتحفظه في المحمرار، ما هو صحيح هذا. هو ما هو متعبد بلفظ النحو لا، لكن يأخذ هذه ثم بعد ذلك يأخذ النواقص الموجودة في الليساري. ومن استطاع أن إذا انتهيت من الألفية أنك تمر على ألفية السيوطي وتأخذ الزوائد هذا جيد، هذا طيب، لأن السيوطي اختصر ألفية المالك 700 بيت وزاد عليها 300 بيت، يعني 300 بيت ليست أحكام ليست موجودة في ألفية المالك. لو أخذ الطالب وأخرجها وحفظها تكميلا لألفية السيوطي طيب، أما الإحمرار ليست بتلك، يعني ليست بتلك. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: عطف النسق، أي هذا باب عطف النسق، وهذا الباب الثالث الرابع من أبواب التوابع، التوابع خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق، لأنه سبق العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فبين عطف البيان ثم هذا رديفه، وبعضه جمع بينهما في العنوان فحسب، وأما عند التفصيل فيبوب لكل واحد منها بابا يختص به. توابع أربعة من حيث الجملة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. ثم يقال البدل نوعان، ثم يقال عطفه نوعان: عطف بيان هذا سبقت أحكامه، وعطف نسق. عطف النسق نسق بفتح السين اسم مصدر بمعنى المفعول، يقال نسقت الكلام، أنسقه عطفت بعضه على بعض. والمصدر بالتسكين النسق، النسق هو المصدر، والناسق الفتح على وزن فعل هذا اسم مصدر، وقيل بالتحريك مصدر كذلك، النسق إلى مصدر واسم مصدر، وأما النسق فهو مصدر، فهو مصدر. وقيل النسق في اللغة النظم، والنظم قال الزبيدي والنسق العطف على الأول، على الأول. نسق إن عرفنا المراد به تتابع، أو المراد به النظم، أو المراد به عطف الشيء بعضه على بعض. جاء زيد وعمر، عطفت عمر على زيد، هذا يسمى عطف نسق، لأنه التابع المتوسط بينه، متوسط بينه حرف من حروف العطف التي ذكرها. قال رحمه الله: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. عرف لنا عطف النسق بأنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سيذكرها الناظر، وهي تسعة. التابع هذا الجنس يشمل النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق، يشمل هذه الأحكام الخمسة كلها، الأنواع الخمسة. ثم قوله المتوسط بينه وبين متبوعه، تابع قلنا الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، إذن عندنا تابع ومتبوع، هذا يصدق على النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق. عندنا تابع ومتبوع، تابع هو الذي نعربه بدلا أو عطف بيان، والمتبوع هو الذي أتبع. حينئذ المتوسط بينه وبين متبوعه حرف، هذا أخرج بقية التوابع فاختص الحكم بعطف النسق. إذن جاء زيد وعمر، عمر هذا تابع، زيد متبوع، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه شارك هنا. رأيت زيدا وعمرا، عمرا هذا تابع وزيدا هذا متبوع، شاركه في إعرابه والنصب. مررت بزيد وعمر، عمر هذا تابع وزيد هذا متبوع، وشاركه في الخفض. إذن كل الاسم المشارك لما قبله، لكن هنا يختلف الحكم عن النعت والتوكيد والبيان والبدل، لأن ثم فاصل بين التابع والمتبوع وهو حرف من حروف المعاني الآتي ذكرها. إذن المتوسط يعني الذي توسط بينه، بين عطف النسق وبين متبوعه. إذن إذا قيل جاء زيد وعمر، لابد أن نحدد أين التابع الذي نسميه عطف نسق، أين المعطوف الذي نسميه عطف نسق، هو عمر الذي بعد الواو، وما قبل الواو معطوف عليه وليس هو بعطف نسق. جاء زيد، زيد فاعل، والواو حرف عطف، وعمر هذا هو المنسوق، هذا هو المنسوق. لذلك بعض يقول نسق من إطلاق المصدر أو اسم المصدر مرادا به اسم المفعول، أي العطف المنسوق. إذن عندنا متبوع، المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها، فخرج بقوله متوسط إلى آخره بقية التوابع، بقية التوابع. هذا هو الحد باعتباره تابعا، وبعضهم عرفه باعتباره مصدرا، باعتباره مصدر. وعرف النسق باعتبار المصدر لأنه تشريك، تشريك إذا تفعيل، إذا قيل تكليم وتلفظ نحو ذلك صار مصدرا، صار وصفا لمن؟ للمتكلم. إذا أنت الذي تعطف وأنت الذي تتبع عطف النسق والنعت والتوكيد ونحو ذلك، كما نقول أنت مؤكد، أنت الذي أخذت الفاظ التوكيد وجعلتها تابعة لما قبلها. هنا النسق باعتبار كونه مصدر تشريك معمولين في عامل واحد مع توسط حرف بينهما يقوم مقام تكرار العامل. وسبق في أول توابع بأن العامل في عطف النسق هو العامل في المعطوف عليه على الصحيح، على الصحيح، وقيل بواسطة الواو، وقيل الواو، وقيل عامل مقدر، قيل عامل مقدر، والمشهور أنه العامل بواسطة الواو، هذا منسوب إلى الجمهور. إذا قيل جاء زيد وعمر، زيد مرفوع على أنه فاعل، العامل فيه جاء، الواو حرف عطف، عمر مرفوع، من رافع له؟ نقول الرافع له هو جاء السابق لكن بواسطة الواو، بواسطة الواو. وقيل الواو نفسها، هذا غريب، وقيل عامل مقدر كالعامل السابق، يعني جاء عمرو وجاء زيد، جاء زيد وجاء عمرو، وهذا ليس بصواب. لماذا؟ لأننا نجعله في مقام جملتين وليس الأمر كذلك. حينئذ إذا قيل بأنه على تقدير عامل امتنع العطف في المفردات، إذا كل مفرد أتبع ما قبله بحرف من حروف العطف وكان العامل فيه هو العامل في الأول امتنع العطف في المفردات، لأنه لا يوجد عندنا عامل إلا وهو مقدر قبله فعل أو نحو ذلك. رأيت زيدا وعمرا، يعني ورأيت عمرا، إذا صار من عطف الجملة على الجملة، جاء زيد وعمر، إذا جاء زيد وجاء عمر ونحو ذلك. حينئذ نقول هذا يضعف أو يقل أن يكون العطف داخلا في المفردات، هذا فيه فساد. إذا تشريك معمولين في عامل واحد على الصحيح، في عامل واحد على مع توسط حرف بينهما يقوم مقام تكرار العامل، كأنه قال الأصل هو التكرار، لكن هذا الحرف كالواو مثلا قام مقام تكرار العامل، قام مقام تكرار العامل، يعني كأن الواو نابت مناب العامل الذي حقه أن يتكرر. تال بحرف متبع عطف النسق، تال هذا خبر مقدم وعطف النسق هذا مبتدأ مؤخر، وتال نقول هذا خبر مقدم مرفوع ورفعه الضم المقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين لأنه منقوص، تالي قاضي مشتري. إذا كان نكرة وجب، إذا كان نكرة وجب تنوينه، وجب تنوينه. وسبق أن خلافا بين النحاة في هذا التنوين، هل هو تنوين عوض عن حرف أو تنوين تمكين، والجماهير على أنه تنوين تمكين وليس تنوين عوض عن حرف، والذي يكون عوضا عن حرف ليس في قاضي ومشتري، وإنما هو في الجمع المنتهي أو صيغة منتهى الجموع كجوار وغواش، هذا سيأتي بالممنوع من الصرف. وأما تال ونحوه كمشتر وقاض أقول هذا التنوين تنوين تمكين، تنوين تمكين. بدليل ماذا؟ بدليل رجوع الياء وبقائها مع التنوين في حالة النصب، رأيت قاضيا. لو كان التنوين عوض عن حرف، العوض لا يجتمع مع معوض عنه، البدل المبدل منه لا يجتمعان. إذا قيل قاض التنوين هذا عوض عن ياء، حينئذ ما هو هذا التنوين في قول رأيت قاضيا؟ ما نوعه؟ الياء موجودة، أين العوض؟ أين المعوض عنه؟ لم تحذف الياء، ونبقى على ماذا؟ في إشكال. الصواب أنه تنوين تمكين وليس بتنوين عوض عن حرف. إذن تال هذا خبر مقدم مرفوع ورفعه ضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، وما هما الساكنان؟ الياء قاضي تالي، لأن الحركة هنا محذوفة للثقل. حينئذ نوينا وقدرنا الحركة ثم نونا، والتنوين حكم أنه واجب لأنه نكرة، نونا فالتقى ساكنان الياء والتنوين فقيل قاتال تال. إذن تال هذا خبر مقدم وبحرف متعلق به لأنه اسم فاعل ومتبع نعت لحرف. تال المراد به تابع فهو جنس دخل فيه جميع التوابع. قوله بحرف يعني تبع ما قبله وشارك ما قبله في إعرابه بواسطة حرف. حينئذ خرجت جميع التوابع الأربعة: النعت والتوكيد وعطف البيان والبدن، لأنها تتبع متبوعها بدون واسطة حرف، وهذا الحكم خاص بعطف النسق. تال بحرف متبع، متبع يعني الحرف هو المتبع الذي أتبع ما بعده لما قبله في الحكم والمعنى أو في الحكم فقط، يعني في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط، بمعنى أنه شركه فيما قبله في الإعراب والمعنى أو شركه في الإعراب لا في المعنى، وبذلك نعرف أن القسمة ثنائية أو ثلاثية. تال بحرف متبع بحرف، الناظم هنا قال بحرف، صبان قال ولو تقديرا، بناء على مذهب الناظم الذي نذكره دائما أنه يجوز حذف حرف العطف بين المتعاطفين، وهذا مسألة مختلف فيها بين النحاة، اتفقوا على جوازها في النظم الشعري، اتفقوا على جوازها في النظم، يقول جاء زيد عمرو، وأي عمرو معطوف على ما سبق بحذف حرف العطف، هذا كثير، ولذلك قال فالعطف مطلقا بواو ثم فاء، يعني بواو وثم وفاء، حتى أمو كفيك، حتى أمو، حتى وحتى وأم، كلها حذفت الواو، هذا جائز باتفاق مع كون كل ما قبل ما كل حرف أو كل لفظ من هذه الألفاظ تابع لما قبله بواسطة الواو، فهو عطف نسق. لو قيل عطف نسق بواو ثم هذا معطوف على واو في محل جر، كيف معطوف عليه بدون حرف عطف؟ نقول حرفه هنا مقدر، بمعنى أنه حذف أسقط، لكنه منوي، لكنه منوي، وإذا كان كذلك حينئذ لم يخرج عن حد عطف النسق، فيقال هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الآتي ذكرها. أين الحرف هنا؟ نقول هذا مقدر، هذا متفق عليه. وأما في النثر فجماهير النحاة على المنع، على أنه لا يجوز أن يحذف حرف العطف ثم يكون الكلام من قبيل عطف النسق، لأنه يوقع في اللبس، يوقع في اللبس. قيل جاء زيد أخوك، جاء زيد وأخوك، جاء زيد عمرو، عمرو هذا يحتمل أنه بدل غلط مما سبق. قيل جاء زيد وعمرو ثم حذفت الواو، جاء زيد عمرو، هذا يلتبس، يوقع في اللبس، لأن السامع يوهم يتوهم ماذا؟ أن عمرو هذا عطف، أن هذا عمرو عطف نسق، أو أنه بدل غلط مما قبله، هذا محتمل. كل ما أوقع في لبس للسامع حينئذ الأصل اجتنابه. بحرف ولو تقديرا، لأن حذف العاطف جائز عند المصنف نظما ونثرا، ونجري كلامه دائما على ما رجحه هو لا ما رجحه غيره. تال بحرف متبع، متبع أي موضوع للإتباع، ليس كل حرف يستعمل في النسق لا، وإنما نستقرئ كلام العرب فننظر ما الذي استعملوه من حروف العطف ونستعمله، ولذلك ثم حروف يختلف فيها النحاة هل هي حرف عطف أم لا، هل هي حرف عطف أم لا. بحرف متبع أي موضوع للإتباع، وهو تشريك الثاني مع الأول في عامله، تشريك الأول مع الثاني في عامله، وقلنا هذا هو المعنى المصدر لعطف النسق، تشريك معمولين في عامل واحد، لأن الكلام هنا في النوايا والمقاصد، تشريك معمولين في عامل واحد، لابد أن يكون هذا الحرف الموضوع للإتباع مشركا لما بعده فيما قبله، إما لفظا ومعنى وإما لفظا لا معنى. إذن متبع أي موضوع للإتباع، وما المراد كونه موضوعا للإتباع؟ هو تشريك الثاني مع الأول في عامله، فأخرج نحو مررت بغضنفر أي أسد، أي أسد، أي هذه عند الكوفيين حرف عطف، في خلاف بين النحاة البصريين والكوفية. الكوفيون يرون أنها حرف عطف، حرف عطف، والبصريون يرون أنها حرف تفسير مثل أن التفسيرية، أن التفسيرية. حينئذ ينبني على هذا خلاف، رأيت أسدا أي غضنفر، رأيت غضنفرا أو مررت بغضنفر أي أسد. أسد لو اعتبرنا أي هذه حرف عطف، حينئذ صار مثل جاء زيد وعمر، كذلك مررت بغضنفر جار مجرور أي حرف عطف، أسد معطوف على غضنفر معطوف على المجرور مجرور، وأي هذه مثل الواو، كأنك قلت مررت بزيد وعمر حكم واحد. هذا عند من؟ عند الكوفيين. وعند البصريين لا، ما بعد أي يكون بدلا أو عطف بيان مما سبق، عطف بيان مما سبق أو بدل. حينئذ مررت بغضنفر أي حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وليس بحرف عطف، فلن يكون من عطف النسخ البتة. إذا نفينا أن يكون حرف عطف، حينئذ لن يكون من عطف النسخ البتة. وأسد بالخفض تابعا لغضنفر، تابع له، ما نوعه؟ إما أنك تعربه عطف بيان أو بدل لا إشكال، فأسد بدل. قد يرد السؤال هنا أي أسد، أسد تابع وغضنفر متبوع، أليس كذلك؟ توسط بينهما حرف، هل يصدق عليه حد عطف النسق أو لا؟ قل لا يصدق عليه، لا يصدق عليه، لأن هذا الحرف أي لم يوضع للتشريك. نحن اشترطنا قلنا بحرف متبع يعني موضوع للإتباع، ما المراد بكون موضوعا للإتباع؟ تشريك الثاني مع الأول في عامله، وليس الأمر كذلك في أي، ليس الأمر كذلك في أي. إذن فإن أسدا تابع بحرف وليس معطوفا عطف نسق بل بيان، هو عطف بيان، نعرب عطف بيان، لأن أي حرف تفسير لا حرف متبع. والناظم قال تال بحرف متبع يعني موضوع للإتباع، وأي لم يوضع لي للإتباع، واضح هذا؟ إذن بحرف متبع نقول موضوع لي للإتباع، والمراد بالإتباع تشريك معمولين في عامل واحد في إعرابه، يعني يكون الإعراب الثاني تابعا للأول بواسطة هذا الحرف. حينئذ أخرج حرفا لم تضعه العرب للإتباع وهو أي التفسيرية. فإذا قال قائل حد عطف النسق التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف، ومررت بغضنفر أي أسد تابع ومتبوع وتوسط بينهما حرف، إذن هذا عطف نسق، نقول لا ارجع إلى الحد، ما هو حد عطف النسق؟ التابع المتوسط بينه وبين متبوعه بحرف أي موضوع للإتباع. حينئذ إذا لم يوضع للإتباع فحينئذ لا يرد نقدا أو اعتراضا على الحد. لا حرف متبع على الصحيح، وليس لنا عطف بيان بعد حرف إلا هذا، يعني ليس عندنا عطف بيان بعد حرف إلا هذا النوع، وهو الواقع بعد أي التفسيرية. وخرج التوكيد المسبوق بحرف كما ذكرناه، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، سبق أن الحق الثلال ثم هنا وأولى لك فأولى أن هذا الحرف صوري، كذلك قلنا توكيد الجملة اللفظي الأكثر يكون في الجمل، وتعطف بثم وألحق الرضي بها الفاء. طيب إذا وقع العطف بثم هل هو عطف نسق؟ قلنا لا، ليس بعطف نسق، لأن المعنى غير مراد، إذ لو كان عطف نسق لخرج عن التوكيد، لخرج عن التوكيد، لأن ما بعد ثم مطابق في اللفظ لما قبل ثم، كلا سيعلمون ثم كلا مطابق له، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. إذن ثم جاء بها هنا لعطف ما بعدها على ما قبلها صورة فحسب، إذ لو كان المراد به حقيقة العطف لخرج من باب التوكيد إلى باب عطف النسق، وليس هذا المراد، لأنهم أطبقوا على أنها من أمثلة التوكيد بالجملة والتي فصل بينهما حرف. وقلنا ما كان متصلا الجملة الثانية هي عين الأولى وبينهما اتصال شديد، فعند البيانيين أنه يمتنع الفصل بينهما بحرف عطف. وثم هنا هذا التركيب ليست بحرف عطف لفظا ومعنى، وإنما هي من جهة المعنى. وخرج التوكيد المسبوق بحرف نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ولو جعل قوله بحرف الباء للسببية لخرج جميع ذلك. يعني لو قيل تال بحرف الباء إذا حملناها على الملابسة ورد علينا ما سبق وأخرجناه بما ذكر، وإذ جعلناها بحرف سببية يعني بسبب حرف متبع لم يرد شيء، لأن مررت بغضنفر أي أسد تبعية ليست بسبب أي هنا، وإنما بسبب ما قبله، حينئذ صار عطف بيان لانطباق حد عطف البيان عليه، وكذلك الذي ذكره في التوكيد لخرج جميع ذلك، لأن تبعية البيان المسبوق بأي التفسيرية والتوكيد المسبوق بالعاطف ليست بسبب الحرف، ليست بسبب الحرف لثبوت التبعية لهما مع حذف أي والعاطف، لأننا لو قلنا السبب هو وجود الفاء أو ثم، طيب احذفها كلا سيعلمون كلا سيعلمون، هل خرج عن كونه توكيدا؟ لا. إذن كونه تابعا لما قبله ليس بسبب ثم، بخلاف جاء زيد وعمرو، عمرو تابعا لما سبق لوجود الواو، لو حذفت الواو لسقط العطف، لسقط العطف لما صار كلاما فصيحا، صار حشوا لغوا. حينئذ كون وجود هذا الحرف لم يؤثر دل على أنه ليس بعطف نسق. ولذلك تقول مررت بغضنفر أسد، صحيح؟ صحيح. إذن أسد عطف بيان سواء وجدت أي أم لا. وكذلك كلا سيعلمون الثانية مؤكدة للأولى سواء وجدت ثم أو لا، إذن بحرف يعني بسبب الحرف، لو لم يوجد الحرف لما كان ما بعده تابعا لما قبله، وهذا ليس موجود في عطف البيان الذي يكون بعد أي التفسيرية. وكذلك الجملة المؤكدة التي تقع بعد ثم أو فتال بحرف متبع عطف النسق، عطف النسق مضاف مضاف إليه وهو مبتدا وتال خبر مقدم عليه. كأخصص بود وثناء من صدق، كأخصص كاف هذه تمثيلية داخلة على محذوف، تقديرك قولك أخصص هذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فأخصص بود، الباء حرف جر، ود اسم مجرور بالباء والباء أصلية، فتقتضي حينئذ متعلقا تتعلق به. لماذا تقتضي متعلقا تتعلق به؟ ارفع صوتك، هذا تعليل، نقول هو حرف أصلي، وإذا كان حرفا أصليا يقتضي متعلقا يتعلق. لماذا يقتضي الحرف الأصلي متعلقا؟ لماذا؟ كيف لا معنى له؟ حرف أصلي تتميم المعنى، إيش المقصود؟ قلنا جملة لابد تحفظها، معمول إيش؟ والمعمول يقتضي عامل، لابد. إذا قيل بود حرف جر بزيد مع عمر تعرف أن هذا معمول، وكل معمول لابد له من عامل يقتضي العمل فيه، حينئذ لذلك قيل بزيد، زيد هذا مفعول به في المعنى تعدى إليه عامل. وسبق أن حروف الجر إنما سميت حروف جر لأنها تجر معاني الأفعال إلى مجروراتها أو للأسماء، فإذا قلت بزيد بعمر بود إذن ثم معنى جر إليه، والحرف أصلي كلام مفروض في ماذا؟ في الحرف الأصلي، إذن ثم معنى جر إلى المعنى، هذا هو معنى العامل سواء كان فعلا أو كان وصفا. إذن بود جار مجرور متعلق بقوله أخصص يعني بمحبة، وثناء معطوف على ود عطف نسق، والحرف هو الحرف هنا هو الحرف المتبع الذي عناه بقوله بحرف متبع، ثناء معطوف على ود، والمعطوف على المجرور مجرور. إذن ثناء هو المعنى بقوله تال، والواو هو المعنى بقوله بحرف متبع. انتبه، ليس التركيب، يظن البعض أن زيد وعمر كله عطف نسق، لا، جاء زيد وعمر يتصور زيد وعمر كل منهما عطف نسق، لا، عطف النسق ما بعد الواو هو الذي يعرب بأنه عطف نسق بحرف يكون سابقا عليه. إذن إذا طبقت حد الناظم تال بحرف متبع، هذا الحد بود وثناء، تقول ثناء هو قوله تال، ثناء هو قوله تال مراد تابع، والواو قبله هي المعنية بقوله بحرف متبع. أتبعه في الإعراب، شركه في إعراب ما قبله، إعراب ما قبله ما هو؟ الخفض جر بالباء. وثناء مجرور بأي شيء؟ بقصص ولا بالباء؟ أخصص قاعدك بالباء لأنه خفض، وأخصص هذا فعل، والفعل لا يقتضي الخفض، لا يخفض، وإنما يرفع أو ينصب. إذن بود بمحبة وثناء يعني بخير، ثناء هذا العامل فيه هو العامل في المتبوع التالي، التالي الذي هو ثناء، العامل فيه هو العامل في المتبوع وهو الباء. من صدق يعني الذي صدق، من صدق، من اسم موصول بمعنى الذي، وصدق فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من، على من. حينئذ نقول صدق من، نعم صدق فعل وفاعل، والجملة لا محل لها صلة الموصول. طيب من هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذي أو الذين، لماذا قلنا بمعنى الذي، أو يحتمل أن يكون بمعنى الذين، أليست من هذه اسم مشترك، اسم موصول مشترك، مفرد ومثنى والجمع، متى نقول هذه بمعنى الذي أو بمعنى الذين أو بمعنى الذين؟ ها؟ أين العائد؟ هو؟ ها؟ اترك هذا المعنى. نقول صدقت يعني مؤن، صدقا، صدقوا، صدقا، كذلك لما أفرد الفاعل مذكر علمنا أن مراده من مؤن المفرد، إذ لو كان مثنى لقيل من صدقا، من صدقوا بالواو، مثل أن تقول جاء الذي قام والذان قاما والذين قاموا، كذلك من، جاء من قام، جاء من قاما، جاء من قاموا، فتنظر إلى العائد. فإن كان مفردا حكمت عليه به بالإفراد، إلا فيما إذا كان السياق قد يدل على أنه أعاد الضمير على من لفظ دون المعنى، وهذا سبق معنا، ومن الناس من يقول، هنا أعاد على اللفظ مع كون المعنى جمع، لكن لابد من قرينة أخرى، وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. إذن تال بحرف متبع عطف النسق، تخصص بود وثناء مصدر، حد لنا عطف النسق، ثم بين لنا الحروف التي يعطف بها، يعني كأنه فسر لنا قوله بحرف متبع، بحرف متبع. ما هو هذا الحرف؟ لابد أن يكون توقيفيا، وثم حروف متفق عليها، وثم حروف مختلف فيها، والقول هنا كالقول في حروف الجر، يعني ذكر المعاني التي تذكر في هذا الباب لا يمكن استقصاؤه، لما نذكر الأصول، ومغلي اللبيب من أراد التوسع فليرجع إليه، وإلا تم مسائل فيها خلاف طويل عليه جدا. فالعطف فهذه فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، كأن السائل قال ما هو هذا الحرف المتبع، فقال فالعطف مطلقا، فالعطف فاء الفصيحة، والعطف مبتدأ وخبره قوله بواو وما عطف عليه، عطف مبتدا، وبواو الباء حرف جر، واو أي مسمى واو، لأن الواو ليست هي حرف عطف وإنما هي اسم، هي اسم بدليل دخول الباء عليها، وبواو والتنوين كذلك فهي اسم، وإنما المراد مسمى الواو، جاء زيد واو هذا هو الذي مسمى الواو، أما الواو فهي اسم وليست به بحرف. بواو، واو اسم مجرور بالباء وجره كسر ظاهر على، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا تقديره، هذا الجواب عندكم، كائن بالرفع، ولا تقول كائنا أو كائن، إنما تقدره كائنا، كائن بالرفع لأنه خبر، والخبر مرفوع، خبر مرفوع، فالعطف مطلقا بواو، كائن بواو، لكن هنا نقول بواو وما عطف عليه، لأن الخبر هنا مجموع، لأنه أراد أن يبين حروف العطف، العطف كائن بأي شيء، ليس بالواو فقط، وما عداها ليس بحرف عطف، لا، إنما المراد الواو وما عطف عليه، واو وما عطف عليه، حينئذ يقول الواو وما عطف عليه خبر المبتدا، لكن هذا عند بيان الحكم العام، وأما عند التفصيل فتعرف كل واحدة على حدة. فالعطف مطلقا بواو، فالعطف بواو مطلقا، كائن بواو مطلقا، مطلقا هذا حال من الضمير المستتر في متعلق الجار المجرور، تركيب هكذا، فالعطف كائن مطلقا بواو، كائن بواو مطلقا، حال كونه مطلق، والمراد بالإطلاق هنا في اللفظ والمعنى، بمعنى أن الحرف يشرك ما قبله في المعنى، يعني معنى العامل، وفي اللفظ الذي هو الحكم الإعراب الرفع والنصب والخبر. فإذا قيل جاء زيد وعمر، الواو هنا اقتضت ثلاثة أحكام، ثلاثة أحكام بس كذلك أو حكمي، ها الواو هنا شركت ما بعدها فيما قبلها في المعنى، ما المراد بالمعنى؟ يعني معنى العامل، أليس الفاعل، أليس الفاعل الذي عطف عليه بعمر، أليس هو متصف بالمجيء في الزمن الماضي؟ بلى، هو هذا المعنى. فإذا قيل جاء زيد، زيد موصوف بكونه وقع منه مجيء في الزمن الماضي، هذا معنى سابق. إذا قيل وعمر، الواو شركت عمر في زيد مع زيد في المعنى الذي ثبت له وهو المجيء في الزمن الماضي، هذا مراد به في المعنى. ثم في الإعراب، ثم في الإعراب، إذا كان ما قبله مرفوع شركت ما بعده في الرفع، وإذا كان ما بعده نعم، وإذا كان ما بعده منصوبا شركته في النصب، وهكذا في الخفض. إذن تشريك في المعنى وفي الحكم، هذا مراده في قوله مطلقا، لأن بعض الحروف تشرك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب فحسب، فأما الحكم لا، إما أن يكون مسكوتا عنه كما هو في الشأن في بعض أحوال بل، وإما أن يكون ثابتا له نقيض ما قبله، ولذلك قال وأتبعت لفظا فحسب بل، هذا مقابل لقوله مطلقا يفسره. إذن قسم لك الحروف إلى قسمين، عطف مطلقا بمعنى أن ما بعدها، أن هذا الحرف شرك ما بعده فيما قبله في الحكم وهو الإعراب والذي عبر عنه باللفظ رفعا ونصبا وخفضا، وفي المعنى بمعنى أنه يثبت لما بعد الحرف ما ثبت لما قبل الحرف وهو مقتضى العامل السابق. وأتبعت لفظا فحسبه، يعني فقط دون المعنى، دون المعنى، بواو ثم فا، يعني بواو وثم على إسقاط حرف العطف، وفا وحتى، أم أمو أمو أصلها أم أو أم بإسكان الميم، وأو، وكل همزة في حرف فهي همزة قطع، كل همزة في حرف فهي همزة قطع إلا همزة واحدة اختلفوا فيها. أل، أحسن، همزة أل، هل هي همزة هل هي همزة قطع أم همزة واصلين؟ على الخلاف السابق. وأما ما عداها فهو متفق عليه أن همزته همزة قطع. إذن هنا أسقطها الناظم لضرورة النظم، وهكذا تقرأه أمو أمو أمو أمو أمو كفيك، كفيك صدق ووفاء، كفيك يعني كقولك، فيك صدق ووفاء، من يعربه تفصيلا لكن أرفع صوته، فيك صدق ووفاء، مفصل ليس اختصارا. قلوا في مقام التعليم الطالب ما يختصر، لا يقول جاء فاعل، جاء فعل ماضي وفاعل فعل وفاعل، هذا المنتهي يعرف كذا، لكن تقول جاء فعل ماضي إلى آخره. نعم، حرف جر. نعم، ايش معنى لا محل من الإعراب؟ ها، نعم، أي ليست فاعلة مبتدأ. طيب، نعم، أكمل. نعم، في محل جر. طيب، خبر مقدم. نعم، ما حكم التقديم؟ واجب. لماذا؟ لماذا؟ نعم، مسوغ الابتداء. جميل. نعم، نعم، نعم، أي. أي. لا، وين مقدرة؟ اصبر انت. ضم مقدرة هنا. الذي يعرف يشيل لحد يجيب هكذا. نعم عبد الرحيم، الضم مقدرة ام ظاهرة؟ مقدرة. ظاهرة، لان ظاهرة الاصل انها ظاهرة، ليس ثم مقتضي لأن نقدر الضم هنا، وإنما نقول وفاء، هذا الأصل، ووفاء، حينئذ نقول الضمة الأصل تكون ظاهرة على الهمزة المحذوفة ضرورة، على الهمزة المحذوفة ضرورة، يعني ووفاء ووفاء، كفيك صدق ووفاء. إذن ذكر في هذا البيت ستة أحرف. ها؟ لا، وفاء بالألف، هذا مقصور، هذا مثل سماء، اي وفاء يفي وفاء، ليس نقول وفاء يفي وفا، لا، وفاء يفي وفاء وفاء. فهذه ستة أحرف ذكرها في هذا البيت. فهذه ستة الأحرف تشرق بين التابع والمتبوع لفظا ومعنى، وهذا المراد بقوله مطلقا. فعرفنا المراد التشريك في اللفظ أو في الحكم، يعني في الإعراب يكون ما بعده مرفوع كشأن سابقه، وفي المعنى يعني يثبت لما بعد الواو مثلا من المعنى ما ثبت لي ما قبل الواو، يعني معنى العامل يثبت لما بعد الواو. قال الشارح هنا حروف العطف على قسمين، هذا يأتي، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلع، وأتبعت أتبعت بل لفظا أتبعت ما بعدها لما قبلها، لأنه يقول بحرف متبع، إذن أتبعت بل، بل هذا فاعل، وأتبع فعل ماضي مبني على الفتح والتاء توتني، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لفظا هذا تمييز يعني من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، أو منصوب بنزع الخافض. نعم مثل هذا يجوز فيه النحاة وجهين، لكن كونه تمييزا أولى، كونه تمييزا أولى. لماذا؟ لأن النصب بنزع الخافض مسموع ولا يجوز مطلقا بهذا الإطلاق. وإن توسع النحاة وغيرهم في الإعراب أو في الكلام به أو في تجويزه، لكن إذا قرروا مسألة عن جهة التأصيل حكموا عليه بأنه سماعي نقلا وفي أن وأن يطردوا كما سبق معنا. إذن لفظا نقول يجوز فيه وجهان، تمييزه أولى، يعني وأتبعت من جهة اللفظ. حينئذ صار التقييد هنا له مفهوم، له مفهوم، صار وصفا، صار وصفا. فإذا قال لفظا يعني مراده في الحكم، بمعنى أن ما بعده يأخذ حكم ما قبله في الإعراب، لأنه لم يكن عطف نسخ إلا من أجل هذا. كل الحروف التسعة الآتية كلها تشرك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب، ولكن انفردت هذه عن السابقة الستة لكونها تشرك في اللفظ فقط، وأما المعنى فلا، وأما المعنى فلا، يعني معنى العامل السابق للحرف لا يعطى بما بعد بل ولا ولكن. وأتبعت لفظا فحسب، الفهد زائدة لتزيين اللفظ كما سبق، حسب معنى قط، حسب معنى قط. بقية حروف العطف بل، هذا فاعل أتبعت، ولا معطوف عليه، لكن على إسقاط العاطف يعني ولكن، كلم يبدو امرؤ لكن طلا، كلم يبدو يعني كقولك، كقولك. حينئذ صارت الكاف جارة لقول محذوف. لم حرف نفي وجزم وقلب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبدو فعل مضارع مجزوم بلم، وجزمه حذف حرف العلة واو، لأنه من بدا يبدو كدعا يدعو مثلهم، لم يدعو. حينئذ يبدو نقول هذا فعل مضارع ملزوم بلم، وجزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والفاعل امرؤ، امرؤ هذا فاعل مرفوع بيبدو، والمرفوع بال نعم فاعل مرفوع رفعه ضم ظاهر على آخر، لكن حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لكن طلا بفتح الطاء مقصورا، هو نفسه مقصور طلع. الولد من ذوات الظلف، وقيل ولد بقر الوحش فقط، يعني مختلف فيه ولد الوحش فقط. إذن لكن طلا، طلا هذا معطوف على امرؤ، امرؤ، والمعطوف على المرفوع مرفوع كذلك. إذن شركت ما بعدها فيما قبلها في الرفع، وسيأتي من أحكام الباب أن قد يكون العطف محلا وقد يكون تقديرا وقد يكون لفظا. طلا نقول هذا مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، لأنه كفتى مثل فتى، فتى حركته مقدرة، طلا مثله، وهو معطوف على امرؤ، إذن الضم مقدر على آخره. لم يبدو امرؤ، لم يظهر، لم يبدو امرؤ، هذا نفي للبداء عنه وهو الظهور. لكن طلا يعني لكن ظهر طلا أو الظاهر طلا، إذا شركته في اللفظ دون المعنى، لأن ما قبل لكن وهو امرؤ الحكم منفي عنه، وما بعد لكن وهو طلا الحكم ثابت له، فالذي نفي أولا أثبت ثانيا لما بعد لكن، المنفي قبل لكن مثبت لما بعد لكن. إذا شركت بينهما في الإعراب فحسب، هذا مراده بقوله وأتبعت لفظا فحسب قط فقط يعني. وأما في المعنى فلا، هذا يختلف، لكن هو مثل بلكن دون بل ولا، وسيأتي البحث فيها على جهة التفصيل. والمراد هنا الإشارة إلى أن لكن أثبتت ما بعدها لما بعدها ما قبلها في الإعراب فحسب لفظا، وأما في المعنى فيختلفان، فيختلفان. قال الشارح: حروف العطف على قسمين، أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، أي لفظا وحكما، لفظا وحكما، حكما عبر به هنا عن المعنى، إن كان كثير يقول لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وقد يطلق الحكم كذلك على اللفظ، لكن المقصود في اللفظ أن يكون الإعراب، وفي المعنى أن يكون المعنى الثابت لما قبلها، وهي الواو نحو جاء زيد عمرو، وثم نحو جاء زيد ثم عمرو، والفاء جاء زيد فعمرو، وحتى قدم الحجاج حتى المشاة، وأم أزيد عندك أم عمرو، وأو نحو جاء زيد أو عمرو. هذه كلها الحروف الستة شركت ما بعدها ما قبلها في الإعراب وفي المعنى. والثاني ما يشرك لفظا فقط لا معنى، وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن. هذه الثلاثة تشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه، يعني لا في معناه، نحو ما قام زيد بل عمرو، ما قام زيد بل عمرو، عمرو هو القائم وزيد منفي عنه القيام. إذن أثبتت لما بعدها نقيض ما قبلها، أثبتت القيام لعمر ونفته عن زيد بما سبق، لأن لا تكون بعد نفيه. وجاء زيد لا عمر، فجاء زيد دون عمر، جاء زيد دون عمر، جاء زيد لا عمر، لا عمر لا هنا أثبتت لما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب ونفت المعنى عنه. ولا تضرب زيدا لكن عمرا، يعني اضرب عمرا، عمرا مضروب مأمور بضربه، وزيدا منهي عن ضربه. إذن هذه الأحرف الثلاثة تشرك ما بعدها ما قبلها في ماذا؟ في الإعراب فحسب، أما في الحكم الذي هو المعنى فلا. تكون هذه الحروف التي ذكرها الناظم هنا في البيتين تسعة، ستة في الأول أو كم؟ ستة في الأول وثلاثة في الثاني، ست تسعة، نعم تسعة. إذن الحروف كلها كم؟ تسعة التي ذكرها الناظم، وثم أربعة أو خمسة أحرف مذكورة في الموني ليرجع إليها. حروف العطف المذكورة تسعة، وهي ثلاثة أقسام، وإن كان المشهور أنها على قسمين على ما ذكره الشارع. ما يشرك في اللفظ فقط دائما وهو ثلاثة، بل ولكن وبل. ما يشرك في اللفظ دائما وهي ثلاثة، بل ولكن ولا، لاختلاف المتعاطفين فيها بالإثبات والنفي. متعاطفين، المعطوف والمعطوف عليه يختلفان في الإثبات والنفي، كما سبق ما جاء زيد لا عمرو، جاء زيد مثبت له المجيء لا عمرو منفي عنه المجيء، إذ ما قبل بل ولكن منفي، وما بعدهما مثبت ولا بالعكس كما سيأتي تفصيله. وما يشرك لفظا ومعنى دائما، شرك لفظا ومعنى دائما، وهو أربعة الواو والفاء وثم وحتى، الواو والفاء وثم وحتى. وما يشرك لفظا فقط تارة ولفظا ومعنى تارة أخرى، وهو أم وأو. أم وأو مختلف فيها، هو ذكرها الناظم هنا ماذا؟ ذكرها مع القسم الأول، وهو فالعطف مطلقا، يعني ما يشرك لفظا ومعنى مطلقا في كل تركيب، في كل تركيب. لكن أم وأو فيه نوع خلاف، لكنه في غير الغالب لا تكون مشركة في اللفظ والمعنى، والناظم لم يراعي هذه القلة، ولذلك حكم عليها بما حكم على الواو وحتى وثم والفاء. هذه دائما في كل تركيب مشركة لما بعدها ما قبلها في اللفظ وفي المعنى. أما أو وأم الغالب الكثير أنها مثل الواو، ومن غير الغالب أنها لا تشرك. حينئذ الناظم لا إشكال بأنه راعى ماذا؟ راعى الكثرة وهي التي يؤصل عليها، فحكم على أم وأو بأنها تشرك ما بعدها ما قبلها في اللفظ والمعنى. أم وأو أكثر النحاة على أنهما يشركان في اللفظ لا في المعنى، لا في المعنى، ونسبته لأكثر النحاة كما ذكرناه سابقا. كثيرا ما ينسب الشيء لأكثر النحاة يكون فيه نزاع. أم وأو وأكثر النحاة على أنهما يشركان في اللفظ لا في المعنى، وصحح الصبان أنهما يشركان لفظا ومعنى ما لم يقتضيا إضرابا، يعني أم وأو كما سيأتي أو أنها تأتي للإضراب، تأتي للإضراب، وأم تأتي مقطعة، تأتي مقطعة بانقطاع ومعنى بل، أم المقطعة وأو الإضرابية. إذن يشركان في اللفظ والمعنى ما لم يستعملا في معنى الإضراب. فإذا استعملا في معنى الإضراب حينئذ قال هنا وأتبعت لفظا فحسب بل، بل هذه تأتي للإضراب، ولذلك ضبط أم المقطعة بأنها بمعنى بل وبانقطاع وبمعنى بل. إذن أم تأتي بمعنى بل، وهو قد ذكرها في ماذا؟ في المشركة في اللفظ والمعنى، ثم تأتي بمعنى بل، وبل تشرك في اللفظ لا لا في المعنى. إذن قد يكون ثم اعتراض على الناظم بهذا، لكنه راعى الأكثر والمشتهر في أم أنها إذا أطلقت انصرفت إلى المتصلة وهي المعادلة كما سيأتي. إذن والصحيح أنهما يشركان لفظا ومعنى ما لم يقتضيا إضرابا، فإنهما حينئذ يشركان في اللفظ فقط، لأنهما بمعنى بل، وبل إنما تشرك في اللفظ فقط. واضح هذا؟ إذن أم وأم، أم وأو فيهما تفصيل. إذا كانتا بمعنى بل أخذت حكم بل في أنهما يشركان في اللفظ وحسب، وإذا لم يكونا بمعنى بل رجعنا إلى الأصل الذي أطلقه الناظم هنا، وهو الكثير الغالب، وهو الكثير الغالب، لأن القائل أزيد في الدار أم عمرو، إذا قال قائل أزيد في الدار أم عمرو، هل فيه تشريك أم لا؟ أزيد في الدار أم عمرو، هو عالم قاطع بأن أحدهما موجود، ولكن الذي أشكل عليه ما هو؟ تعيين الموجود، تعيين الموجود. إذا سوى بينهما في الوجود في الدار، أم هنا سوت بينهما؟ لو قيل أزيد في الدار أم عمرو، ثم تسوي بينهما تشريك، ما بعد أم مشارك لما قبلها في ماذا؟ في كونه موجودا في الدار أو لا، وهو قاطع بأن واحدا منهما في الدار، ولكن التعيين هو الذي يحتاجه جوابا لسؤاله. ولذلك في مثل هذا التركيب لا يجاب نعم أو لا، إنما يقال زيد، عمرو في الدار أم زيد، ما تقول نعم لا، لما تقول زيد عينته، عمرو إذن عينته، عينته بكونه هو الكائن في الدار، مع تجويز أن يكون الثاني كائنا في الدار. إذا قيل أزيد في الدار أم عمرو، عالم القائل لأن الذي في الدار أحد المذكورين، لابد أنه واحد منهما، وغير عالم بتعيينه، وهذا واضح، فالذي بعد أم مساو للذي قبلها في الصلاحية لثبوت الاستقرار في الدار وانتفائه، وحصول المساواة إنما هو بأم. هذا كلام نفيس للصبار، وهو أن أم حصل بها تسوية لأي شيء ما بعدها لما قبلها، في كون كل منهما صالح لأن يكون مستقرا في الدار، وهذا هو المعنى. نحن الآن لا نتحدث عن إعراب، الإعراب واضح بين، وأما المعنى فنقول أم شركت ما بعدها فيما قبلها في المعنى. ما هو المعنى؟ صلاحية كل واحد من المذكورين بعد أم وقبل أم أن يكون هو الذي استقر في الدار، وهذا هو التشريك المعنوي، وليس فيه أزيد من هذا. كلام جميل. وكذلك أو مشركة لما قبلها وما بعدها فيما يجاء به لأجله من شك أو غيره، وهذا واضح بين، تعلم النحو أو الفقه، تعلم النحو أو الفقه، كل منهما يشتركان في معنى، وهو صلاحية أن يكون مطلوبا العلم الشرعي أو غيره. حينئذ نقول أو هنا شركت ما بعدها فيما قبلها في صلاحية أن يكون مطلوبا علمه أو العلم به. وأما إذا اقتضيا إضرابا فإنهما يشركان في اللفظ فقط، وهذا واضح بين. لماذا؟ لأنهما بمعنى بل، وتقرر أن بل إنما تكون للتشريك اللفظ فحسب دون المعنى. وإنما لم ينبه عليه الناظم لأنه قليل. يعني لماذا الناظم لم يجعل أم وأو مع بل ولكن ولا؟ نقول جعلها النوعين مع الكثير الغالب. وأما مجيء أم وأو للإضراب هذا مختلف فيه، يعني حتى أو في خلاف بين النحاة هل تأتي للإضراب أم لا كما سيأتي. فجعلهما الناظم مما يشرك في اللفظ والمعنى باعتبار أن ما قبلها وما بعدها مستو في المعنى الذي سيقى له من شك وغيره. إذن وضح عندنا أن أم وأو يكونان للتشريك ما بعدهما لما قبلهما في المعنى، سواء كانت أم في التسوية أو في المعاني التي سيقت لها وهي السبعة التي ذكرها. ثم شرع في بيان معاني الحروف، إذن عدها أولا ثم فصل. فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. فاعطف ف ها ما نوع الفاء؟ تفريع ها فصيح قولان ها عجل ها تفريع. طيب الآن إذا قال فالعطف مطلقا بواو عدها، عد لنا الحروف التسعة، هل يتفرع على ذلك ذكر المعاني؟ يحتمل. هل بعد ذكر الحروف التسعة هل يتصور أن سائلا يسأل ما معاني هذه الحروف التسعة؟ أيهما أقرب؟ الثاني. إذن كل منهما جائز، لكن التفريع فيه بعد، فيه بعد، لأن أصل في التفريع أن ما بعدها يكون فرعا، وذاك أصل، وذاك يعني يكون بينهما علاقة ارتباط لا من جهة التفصيل المعاني، وإنما من جهة كون ما بعد الفاء مفرعا على ما قبله، بمعنى أن وجوده بوجود أصله، هذا الأصل في التفريع. وهنا يمكن لكن على تأويل، على تأويل. فاعطف بواو، فاعطف يعني جوازا، لا يجب أنك إذا عطفت إنما تعطف بالواو دون غيرها، لا، لما المراد فاعطف يباح لك العطف بالواو لاحقا أو سابقا أو مصاحبا في الحكم. فاعطف فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وبواو جار مجرور متعلق بقوله اعطف لاحقا. انظر بواو هذا فيه معنى التخصيص، فاعطف بواو يعني لا بغيرها لأنه خص. إذا قيد العامل بجار مجرور هو يعتبر من المخصصات، يعتبر من المخصصات. لاحقا مفعول به لعطف أو للتنويع، سابقا أو مصاحبا. سابقا معطوف على لاحقا، ومصاحبا معطوف على لاحقا، على لاحقا. وفي الحكم جار ومجرور متعلق بسابقا أو بلاحقا أو مصاحبا على قول من يرى أنه إذا توسط الاسم بين المعمولات جاز أن يكون من باب التنازع، والصحيح أن لا، إنما التنازع هنا يكون في ماذا؟ لاحقا أو سابقا في الحكم، في الحكم تنازع فيه لاحقا أو سابقا كذلك. ومصاحبا هذا يحتاج إلى تقدير. نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.